زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا طرفا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب وهم سكان البادية، وأنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما رقيقا معهم، وأنه كان يستخدم اللين والحلم في معاملتهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقابل إساءتهم بالعفو والإحسان، وكان عليه الصلاة والسلام يجالسهم ويتبسط معهم في الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام يضيفهم ويحسن ضيافتهم، وله مع بعضهم لطائف وطرائف. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأل عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، يعني هذا الإسلام الذي امتد إلى البادية، وهذا رجل جاء من البادية والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله كيف حال الناس وكيف انتشار الإسلام فيهم وكيف استقبالهم للإسلام، كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة. يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال يخبره عن ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألو أن ائت عائشة فأخبرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ لثوبان: أن ائت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفة. فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس. فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، يعني كل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء يؤكل. قال: فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفة. فقال البدوي: إن أهل البادية معانون على زماننا، يعني نحن تعودنا على الشدة والمعونة تنزل على قدر المؤونة، إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، يعني أهل الحاضر إذا فقد الطعام مصيبة، فإنما يكفي القبض من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخصب، يعني يكفي الواحد منا قبض من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخصب. هذا أعلى شيء عندنا، هذا الوجبة الدسمة. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمر ثمر. يقول ثوبان: هذه العنز حلبت، والعنز إذا حلبت يكون ضرعها فارغا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر ثمر، فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفلت، امتلأ الضرع لبنا. فدعاني بمحلب فأتيته به فحلب بسم الله فملأه فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة هذا الضيف، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علّ. العلل هو الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعا. ثم أراد أن يضعه فقال له: علّ. فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وملأه وقال: أبلغ عائشة هذا، فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه قال: ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه، كلما شرب منه رددته إليه فحلب بسم الله فملأه، ثم قال: ادفعه إلى الضيف، فدفعته إليه فقال بسم الله فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، يقول ثوبان، ثم أعطاني فلم آل، أي أمتنع أن أضع شفتي على درج شفته، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وهذا الحديث قد رواه بحشل في تاريخ واسط قال الألباني: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم تخلو مواقفه مع الأعراب من مفاجآت حتى في المسابقات. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تكاد تسبق من سرعتها. يوم من الأيام جاء أعرابي على قعود، وهو البكر من الإبل حتى يركب، وهذا ما كان فوق سنتين إلى ستة، لأنه إذا صار ستة فما فوق يسمى جملا، قبل يسمى قعود. فسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقه، قعود الأعرابي سبق العضباء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فلما رأى ما في وجوههم عليه الصلاة والسلام قال كالمعزي والمخبر عن سنة الله، قال: إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. إذن مهما بلغت الأشياء في الدنيا لابد أن تنزل، مهما ارتفعت لابد أن تنزل، سعر ذهب، سعر بترول، سعر أراضي، مهما ارتفعت الأشياء، مهما قوي الإنسان، مهما كان من إمكانات، إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذا فيه تزهيد في الدنيا، لأن كل شيء فيها قابل للنزول والنقصان، لكن في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، لم يغضب لأن قعود الأعرابي سبق ناقته، ولم يقل للأعرابي شيئا، بالعكس إنما شرح للصحابة هذه السنة الإلهية. بعض الأعراب كان لهم منطق جاهلي، فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم ويوقفهم عند حدهم ويبين باطلهم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقتلت، وفي لفظ وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، لأن نظرا إلى أن هذا القتل قتل خطأ، وقتل الخطأ أن لا يقصد القتل فيضربه بما لا يقتل فيموت، يصدمه بشيء عن غير قصد. عندنا ثلاثة أنواع: قتل العمد، وقتل الخطأ، وقتل شبه العمد. قتل العمد أن يعمد إلى قتله ويقصد قتله فيقتله بأي آلة قتل، مسدس، سكين، يسقيه سما. قتل الخطأ أن لا يقصد قتله فيموت، أن لا يقصد قتله فيموت، سيارة بسيارته مثلا، كما هو مشهور. الثالث قتل شبه العمد، أن لا يقصد قتله ولكن يقصد أذيته فيضربه بما لا يقتل غالبا كعصا فيموت. هذا ما في قصاص، ما في قصاص بالقتل، لكن في دية مغلظة. هذان ضرتان اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، وفي رواية فقتلت ولدها الذي في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة، يعني صار عندنا ديتان، دية الأم ودية الجنين. ما معنى غرة؟ عبد أو أمة نصف عشر الدية، هذا مقدارها. فإذا ضربتها بعمود لا تقصد قتلها ولا يقتل العمود هذا غالبا، لكنها جاءت في منطقة حساسة أو في مكان أدى إلى قتلها، فتجب الدية على العاقلة ولا يجب القصاص. فقال الأعرابي: تغرمني من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. مثل هذا يهدر، يعني تغرمني دية الجنين ويقال دم فلان هدر، يعني إذا ترك الطلب بثأره. فعند الجاهلية كان السقط لا يودى، فالشرع جاء بأن للسقط دية. وإذا تعمد إنسان ضرب بطن امرأة أو إسقاط جنين امرأة فسقط ومات فإن فيه الدية، وهذه الدية غرة عبد أو أمة، هذا مقدارها. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الأعرابي: تغرمني من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، هذا ما له قيمة. قال: سجع كسجع الكهان. قال: سجع كسجع الجاهلية، ينكر عليه، سجع كسجع الجاهلية. وفي رواية: إنما هذا من إخوان الكهان، وقضى لما في بطنها بغرة، رواه البخاري والنسائي. ومعنى من إخوان الكهان يعني يشابه كلامه كلامهم، والسجع تناسب آخر الكلمات لفظا. وذم سجع الأعرابي لوجهين: أولا أنه عارض الشرع، وثانيا أنه تكلف في المخاطبة. وأما السجع الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات فلا يعارض الشرع وغير متكلف، بل هو حسن: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ومن هذا كثير. قال الخطابي: إنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع يميل الناس إليهم، وإنما لم يعاقبوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يدرك مقاصد بعض الأعراب الذين يريدون علوا أو استكبارا فيفوت عليهم مقاصدهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزرورة بديباج، وهو نوع من الحرير. لما جاء الأعرابي، أعرابي معروف منزلته يعني في الدنيوية، مع على هذه الحلة غير المعتادة المرتفعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ترى انتبهوا، هذا الأعرابي جاء بهذا الثوب من الحرير النفيس الذي لا يلبسه عادة الأعراب لقصد، انتبهوا، إنه يقصد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ومعنى أن يضع يعني من الهوان، ويرفع من الرفعة. فكأنه يقول لهم: هذا الأعرابي جاءكم مختالا متبخترا مفتخرا بهذه الحلة من الحرير، يريد أن يلحق الهوان بكل فارس ابن فارس، والفارس هو الرجل النبيل، ويرفع كل راع ابن راع وهو الوضيع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فأخذ بمجامع جبته، جبة الأعرابي، فاجتذبه وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل، لأن ثوب الحرير حرام على الرجل، فكيف يكون لابس الحرير من الرجال لا يعقل؟ لماذا شبهه بالمجنون؟ قال العلماء: لأن الذي يلبس الحرير في الدنيا يحرم منه في الآخرة، والذي يفوت على نفسه حرير الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد بحرير في الدنيا يفنى هو غير عاقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاصر عليكم الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر، وأمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لوضعت في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لفصمتها أو لقصمتها، وأمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال محقق المسند إسناده صحيح، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر. من مواقفه عليه الصلاة والسلام الحاسمة مع الأعراب أن الأعرابي كان إذا أراد أن يتراجع عن الهجرة ما يقبل منه أبدا. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، جاء من البادية على أساس يستوطن المدينة ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم العلم ويسمع الوحي ويشارك في جيوش الجهاد ويعين في بناء المجتمع الإسلامي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الهجرة، وهذا فيه فوائد عظيمة ومصلحة كبيرة للمجتمع الإسلامي والإسلام. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، الحمى وألمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. هذا الآن بعد ما بايع وجلس المدينة لأنه أصابته حمى ما تحمل، يقول رد البيعة، نبغى نتراجع، أبغى أسحبها، بطلنا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه مرة أخرى فقال: أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي ولو ذهب من المدينة راجعا إلى البدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: إنما لم يتراجع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة هذا الأعرابي لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الهجرة ويرجع أعرابيا بعد أن صار مهاجرا. والمدينة كالكير، يعني كير الحداد الذي ينفخ به النار، تنفي خبثها ما يكون من الشوائب، فيذاب الحديد والفضة والذهب لتنقيته من الشوائب. والمعنى المدينة تطرد من لا خير فيه وتخرجه، وكأنه شبه الحمى بكير الحداد، يعني هذه الحمى وإن كان فيها ألم ومشقة لكن تنقي من الذنوب، وكذلك تنقي البلد من الشوائب البشرية. قال: وينصع طيبها، يعني يصفو ويخلص ويتميز، يعني يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال العلماء: ظاهر هذا الحديث ذم من خرج من المدينة، وهذا في إشكال من جهة أن كثير من الصحابة خرجوا من المدينة، لكن لماذا وما هو وجه الجمع؟ فالجواب أن المذموم من خرج من المدينة كارها لها، من خرج من المدينة مستغنيا عن المدينة، من خرج من المدينة لا يريد أجر المدينة ولا البقاء في المدينة، فهذا المذموم. وأما من خرج من المدينة لتعليم العلم، من خرج من المدينة في جيوش الفتح والجهاد، من خرج من المدينة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا ومبلغا وجابيا للزكاة وجامعا للصدقات مثلا، فهذا هل يعتبر مذموما لأنه خرج المدينة؟ كلا في هذه الحالة. وكان عليه الصلاة والسلام وهو يواجه بعض إساءات الأدب من الأعراب يريد أن يقومهم، يريد أن يقومهم في انتهاكهم للحرمات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، يعني شوف سوء الأدب، جاء الباب مغلق جعل ينظر من شق الباب وفتحة الباب وفتحة، يريد أن ينظر من إلى الداخل، والخصاصة الفرجة، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم، أحس به فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أن بصر انتبه انقمع رجع انسحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل نظر بغير استئذان: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. لماذا الاستئذان قبل الدخول؟ لماذا الاستئذان؟ ما هو فقط حتى لا يدخل الجسم، حتى لا يدخل البصر. ولذلك الإنسان إذا جاء الباب ما يجلس من جهة التي لو فتح الباب رأى ما بالداخل، وإنما يقف من الجانب الآخر الذي لو فتح الباب ما يرى ما وراء الذي فتحه وما بالداخل، فضلا عن قضية التجسس والنظر من الثقوب والشقوق والاستئذان لئلا يقع البصر على عورات أصحاب البيت، ولذلك لا يجوز النظر من هذا الثقب ونحوه لأنه قد يقع على عورة امرأة أجنبية. وهذا الحديث فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، ولو أن هذا الشيء الخفيف فقأ العين فلا ضمان إذا كان نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب الأعراب على بعض قسوتهم، فعن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأعرابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، رواه مسلم. وعند البخاري جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، نحن في البادية ما نقبلهم. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني لا أملك، لا أقدر أن أجعل في قلبك رحمة إذا كان الله نزع منك. وهذا فيه توبيخ بليغ. وقلنا بأن بعض الأعراب فيهم جفاء وغلظة بطبيعة المكان الذي يقيمون فيه، وفيهم جهل لبعدهم عن مراكز التعلم والمساجد والدروس، ولكن هناك بعض الأعراب فيهم خير عظيم على الفطرة، يقبلون الحق، مثل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وأسلم واتبع وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعه على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله، بايعه على بذل النفس في سبيل الله. والأعرابي هذا ذهب وصلى مرة وراء معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه وعندهم مسجد فيصلي بهم العشاء، يصلي بهم إماما معاذ، لكن يكون الوقت تأخر. فمعاذ رضي الله عنه كان يطيل، فجاء الأعرابي مرة من العمل منهكا متعبا فكبر وراء معاذ، فلما أطال معاذ كأنه قرأ بالبقرة، كأنه قرأ بسورة طويلة. الأعرابي نوى الانفراد عن الجماعة وأكمل الصلاة وحده وسلم. بعد الصلاة علم معاذ رضي الله عنه فغضب وواجه الأعرابي: وأنت كذا وأنت كذا، وصارت المسألة فيها اتهام بالنفاق. والأعرابي قام، والمعاذ رضي الله عنه قال: لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعرابي قال: وأنا لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، معاذ يصلي معك، فإذا رجع إلينا صلى بنا وأطال بنا ونحن نرجع من العمل ونرجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ وأرشده إلى القراءة بسور من السور المتوسطة، يعني ليست القصار جدا مثل قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، لا، من المتوسطة: سبح، الغاشية، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، ونحو ذلك، مراعاة لحال الناس ومراعاة لتأخر الوقت. ثم إن الأعرابي هذا كان يرعى ظهر المسلمين، فحصلت غنيمة للمسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها وجعل للأعرابي نصيبا وأعطى بعض أصحابه كي يسلموه إليه. فلما جاءوا الأعرابي قالوا: هذا نصيبك، يعني من المغنم. قال ما هذا؟ قالوا: هذا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا بايعتك، بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فما لبث أن قامت المعركة، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام وقد رمي بسهم حيث أشار ومات، قتل رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، وقال هذا عبدك اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا فقتل في سبيلك أنا شهيد على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم حمل ودفن، قال معاذ هذا صاحبك، يعني هذا صاحبك الذي كنت تتهمه، هذا هو صدق الله فصدقه. فإذا من الأعراب من كان محبا للخير حريصا على الخير. كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا بعض هؤلاء. فعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وهو زاهر بن حرام رضي الله عنه، وكان بدويا من أشجع الناس، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية. وفي رواية أنه كان لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من البادية إلا أتاه بطرفة أو تحفة من البادية، فيجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. ما معنى إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه؟ قال العلماء إن زاهرا باديتنا يعني ساكن باديتنا أو يهدي إلينا من صنوف نباتات البادية وأنواع ثمارنا، فصار كأنه باديتنا، أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إلينا فأغنانا عن الذهاب. ونحن حاضروه يعني نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، هو رجل بدوي شجاع ظريف لطيف، وفي تبادل سلع في التجهيز، وكان دميما مع كونه مليح السيرة، ولكن الشكل دميم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، احتضنه من خلفه بحيث ما يراه. فقال الرجل أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ وهذا من مزاح عليه الصلاة والسلام، لأن الناس كلهم عبيد لله، فالكلمة صحيحة. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، ما أحد يشتريني، أنا من دمامتي، لو أردت أن تبيعني ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست كاسدا، أو قال لكن عند الله أنت غال، رواه أحمد، وقال هيثمي ورجال أحمد الجار الصحيح وصحه الألباني. في المقابل كان بعض الأعراب إذا أهدى هدية من بها وآذى ويطلب المزيد، ولا تمن تستكثر، يخالف الآية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة. طيب ما هي البكرة؟ ها؟ هذه الناقة أو هذه من الإبل بمنزلة الفتى من الناس. الفتى كيف هو في عنفوانه ومبدأ أمره، وكذلك البكرة بالنسبة للإبل. فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم منها ست بكرات، ست بكرات، يعني هذا أهداه بكرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مقابلها ست بكرات، فتسخطه، رآه قليلا، معنا ستة، لم يرضى بذلك لأنه كان طماعا. طبعا هو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كريم وجواد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه، فيظل يتسخط علي، ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، رواه الترمذي والبيهقي، وهو حديث صحيح. وذلك يعني لأنهم لا يمنون، وكره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وخص المذكورين لسخاوة نفوسهم وعلو همتهم وأنهم غير طماعين. وربما بلغ الأمر ببعض الأعراب أنه يجور في الكلام يتعدى. فعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. يعني قال الأعرابي اتبعني. الآن ماذا حصل؟ عقد بيع. من البائع؟ الأعرابي. من المشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما المبيع؟ الفرس. الثمن مقبوض؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي اتبعني حتى يوفيه الثمن، لكن البيع انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. الفرس صار ملكا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار الثمن دينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستتبعه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي يمشي الهوينة. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، يعني دفعوا ثمن فوق الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الأعرابي؟ فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. تبغى تشتري اشتري ولا سأبيعه. طيب أنا خلاص اشتراه وانتهينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وتحلقون ويجتمعون كارما والأخذ والعطاء وهما يتراجعان. وطفق الأعرابي يقول هلما شاهدا يشهد أني قد بعتكه، هلما شاهدا يشهد أني قد بعتكه. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال وبما تشهد؟ بما تشهد؟ أنت ما حضرت معنا، كيف تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، أنت تأتي تخبرنا بالوحي من السماء، ما نصدقك على بيع، أنت نصدقك بالقرآن بالوحي، ما نصدقك إذا أخبرتنا أنك اشتريته. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. زاد بن سعد أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني صحيح. قال السندي من الشراح والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي، قال له خذ الفرس، فمات من ليلته عنده. الفرس مات عند الأعرابي من تلك الليلة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين قد أفاد بعد ذلك. فروى ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد بن ثابت، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل، ما يضع آية في مكانها في المصحف في جمع المصحف المجموع إلا بشاهدين. وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت، ما كان معه شاهد ثاني. فقال زيد اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. أو قال أبو بكر رضي الله عنه اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا يتحمل منهم ما يحصل من الشدة. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال لو أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. قالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، يعني زائد على حقه. فقال أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني من غير إزعاج وقلق يعني يأخذه بسهولة، وإلا هذه أمة غير مقدسة، إذا يضيع فيها تضيع فيها الحقوق هذه أمة غير مقدسة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر الذخرة. طيب ما هو تمر الذخرة؟ تمر الذخرة هو نوع من التمر، لكن ما هو؟ طيب المذخور، القصبة، اسم ثاني، ها قديم. من قال العجوة؟ انت قلت العجوة؟ لماذا؟ مبارك عليك الجائزة. قال العلماء: تمر الذخرة العجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه، من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدره. سبحان الله العظيم. شوف الآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من والثمن وسق من تمر، اشترى جزور بوسق من تمر، فالآن الوسق هو الثمن وهو دين على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده الآن، فبحث بحث ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للأعرابي: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا بوسق من ثمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده، ما وجدنا الكمية المطلوبة. فقال الأعرابي: واغدراه. شف سبحان الله، أخلاق يعني عجيبة، على طول واغدراك، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيغدر بك، يعني ضحك عليك، يعني قال هات الجزور وبعدين ما طلع ما في تمر، ما في وسق ولا طلع في شيء، ولا هي كانت إيش يعني، خدعة ولا خدعة ولا. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، لما اشترينا منك ظنينا عندنا، كنا نظن عندنا الكمية، فالتمسناه فلم نجد، فلم نجده. فقال الأعرابي: واغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له، خذ الأعرابي إليها ووفه الثمن. فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فقال الأعرابي: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. الآن لازم تشوف بعيد، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون، يعني خيار عباد الله الذي يوفي اللي عليه ونفسه طيبة. رواه الإمام أحمد، قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح. وقال الراوط في تعليقي على مسند أحمد: إسناد وحسن. أحيانا نختم بهذا الخبر من البادية، يأتي بعض الأعراب بخبر عجيب، يعني يكون هناك شيء من المفاجآت التي فيها علم ولكن مدهش، لكن حصل أنه اتفق وقوعه للأعرابي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له. شوف هذا أعرابي، هذا الأعرابي ما هو مسلم وما سمع عن الإسلام، في البادية، في البادية. عدا عليه الذئب، أعرابي عنده غنم في البادية، عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه، الذئب خطف شاة وهرب، فأدركه الأعرابي، الأعرابي أدرك الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب وهجهجه، فعانده الذئب يمشي، يعني أراد أن يطرد الذئب ويخيف الذئب، لكن الذئب يمشي بشوي، فعانده الذئب يمشي، ما ضرب خبر. ثم أقعى، يعني الذئب، مستذفرا بذنبه يخاطبه. الآن الذئب بدأ يتكلم، هذه رواية صحيحة، الذئب يتكلم، فقال الذئب، أقع على ذنبه ويتكلم مع الرجل: أخذت رزقا رزقنيه الله، تعدو على رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني وتسلبه مني؟ فقال الأعرابي: وعجبا، من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني، وعجبا من ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: أو تدري ما هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نبي بيثرب يخبر الناس بأنباء من قد سبق. قال في رواية: قال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. الأعرابي طبعا في غاية الدهشة، فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة. ذهب الأعرابي إلى يثرب، إلى المدينة، ثم سأل: من هو هذا النبي؟ في نبي، في نبي عندكم؟ نبي، نبي دل عليه. فمشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فتح الباب وسمع من الأعرابي القصة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: صدقا، آيات تكون قبل الساعة. وذكر منها: وتكلم السباع الإنسان، وهذه واحدة. قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فتخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه، وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن نطق السباع، كلام السباع، كلام الإنس، من أشراط الساعة، وحصل، حصل متى؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستبعد أن يحصل. كذلك من أشراط الساعة نطق الجمادات بالأخبار، فتخبر النعل والصوت والعصا صاحبها ماذا يحدث في البيت، ماذا فعل أهله بعده. يعني لو سافر معه صوته، نعله، عصاه، تخبره ماذا يحدث في البيت. طبعا نحن لا داعي أن نتكلف ونقول يزرع في النعل مجسات إلكترونية وأجهزة تنصت وتجسس وكذا ما في داعي، لأن الحديث فتخبره نعله أو صوته أو عصا، خلاص مثل ما تكلمت السباع سيتكلم الجماد. طبعا أشراط الساعة، هذه أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الصغرى تقريبا انتهت، حصلت كلها، باقي كم واحد مثل يحسر الفرات عن جبل من ذهب مثلا، باقي مثل هذه تخبره نعله أو صوته بما فعل أهله بعده. ولا أكثر أشراط الساعة الصغرى حصل خلاص، باقي أشراط الساعة الكبرى وبعض الصغرى، ولا مانع أن تتخلل بعض الصغرى الأشراط الكبرى. يعني ما هو شرط تنتهي كل الصغرى حتى تبدأ أول واحدة في الكبرى. الكبرى كما نعلم الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها والدخان إلى آخره، نحن على وشك قطعا، لأن أكثر أشراط الصغرى انتهت حصلت، تلد الأمة ربتها وفتح القسطنطيني وإلى آخر، وسيكون هناك فتح آخر لها وفتح روما. طبعا فتح روما من أشراط الساعة اللي ما بعد إيش، من أشراط الساعة الصغرى اللي ما بعد حصلت. فنحن على وشك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.